بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وأسكنه الجنة، والحاضرين ومن سمع ومن يسمع، قال رحمه الله: باب قولي ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. أقول إسناده صحيح، وصحح البخاري الحديث من حديث حذيفة لا من حديث قتيلة، وانظر العلل الكبير مجلد الثاني صفحة 66. حديث قتيلة معل، والذي ثبت هو من حديث حذيفة. قتيلة بمثنات مصغرة بنت صيفي الأنصارية، صحابية مهاجرة، لها حديث في سنن النسائي وهو المذكور في الباب. طيب، هذا الحديث فيه النهي، يعني فيه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقول ما شاء الله وشئت، لأنه كما مر الواو لا تقتضي الترتيب، وإنما تفيد إيش؟ تفيد مطلق الجمع، مطلق الجمع. فما شاء الله وشئت فيه إيهام أن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم كمشيئة الله عز وجل، مشيئة الله نافذة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ومشيئة المخلوق مقيدة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز مساواة مشيئة المخلوق بمشيئة الخالق، وهذا فيه أيضا إثبات المشيئة للمخلوق خلافا للمعتزلة والجهمية، خلافا لهؤلاء المبتدعة القدرية الذين نفوا أن يكون للمخلوق مشيئة تخصه. وفيه رد على الجبرية أيضا الذين يقولون أن الإنسان مجبور، ليس له مشيئة واختيار. فما شاء الله وشئت فيه نهي، لكن لما كانت مشيئة المخلوق دون مشيئة الخالق وهي مقيدة، جاء بلفظ ثم، بحرف عطف ثم، وهي التي تفيد العطف مع الترتيب، وهذا فيه الأدب مع الله سبحانه وتعالى، أدب مع الله ألا يساوى المخلوق بالخالق ولو باللفظ، ولو لم يكن هناك اعتقاد. من اعتقد أن مشيئة المخلوق كمشيئة الخالق هذا كفر، لأنه يكون رفع المخلوق بمنزلة الخالق. لكن لما كان هذا من شرك الألفاظ كان من الشرك الأصغر، لأنه ما فيه هذا الاعتقاد، وهو من الآداب الذي ينبغي الإنسان أن يتعلمها وأن يتأدب مع الله في لفظه وفي كلامه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وفيه قبول الحق ممن جاء به، قبول الحق ممن جاء به. اليهودي الذي أنكر أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون. إذا اليهود يعرفون الشرك، ومع ذلك أشركوا مع الله غيره، تشركون. إذا هم يعلمون التوحيد، كفروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال هو نبي لأميين فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، فمن لم يؤمن بهذا كافر. بعث إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وعليكم السلام ورحمة الله. وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة أيضا. الكعبة مخلوقة شرفها الله عز وجل وعظمها، بناها إبراهيم وجعلها الله عز وجل قبلة للناس، وجعل البيت مثابة للناس وأمنا، والناس يقصدون البيت ليطوفوا حوله عبادة لله وتقربا لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل عظم هذا البيت وشرفه، والله عز وجل يعظم من الأماكن ما يشاء ومن الأزمنة ما يشاء سبحانه، وكذلك يشرف من الخلق ما شاء من ويختار من يشاء، فاختار الأنبياء وشرفهم، واختار شهر رمضان بهذه العبادة العظيمة هو الصوم، واختار من الأمكنة هذه الأمكنة مكة والبقاع المشرفة والمشاعر المقدسة من عرفة لهذه العبادة لعبادة الحج. فالله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فشرف هذه الأماكن وأمر أن نعبده في هذه الأماكن، ومن ضمن هذه الأماكن الكعبة المشرفة، نطوف حولها عبادة خاصة بهذا المكان فقط، لا يجوز أن يطاف على يطاف بشيء غير الكعبة، لأن الطواف عبادة لله. فأنت تصلي وتركع وتسجد، الصلاة عبادة لله، وهذا الدوران حول الكعبة عبادة لله سبحانه وتعالى، الله أمر به في الحج. ولا يصح الحج إلا بالطواف، وليطوفوا بالبيت العتيق، وهكذا العمرة لا تصح العمرة إلا بالطواف حول هذا البيت. ومع تعظيمها وتشريفها لا يجوز للإنسان أن يحلف بها، لأن الحلف عبادة وتعظيم لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يعظم غير الله عز وجل هذا التعظيم بالحلف. تعظم الكعبة بالشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. كيف نعظم الكعبة؟ على حسب ما عظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا الله عز وجل أن نعظمها. كيف أمر الله عز وجل أن نعظمها؟ أن نطوف حولها عبادة لله، ما هو أن نحلف بها. إذن العبادات توقيفية، والحلف تعظيم، تعظيم لله سبحانه وتعالى وتعظيم للمحلوف به وعليهم السلام. فلا يجوز أن يحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. وإضافة الكعبة في قوله بيت الله إضافة إيش؟ إشراء، إضافة تشريف، إضافة تشريف، لأن الإضافة تنقسم إلى قسمين، إضافة أوصاف وإضافة أعيان. فإضافة الأوصاف كقولنا وعزة الله ورحمة الله وما أشبه ذلك، فالرحمة مضافة إلى الله سبحانه وتعالى هكذا، فيكون من إضافة الموصوف إلى من إضافة الصفة إلى موصوفها. وإضافة أعيان وهي كقولنا بيت الله وناقة الله وعبد الله وهكذا، فهذه إضافة إيش؟ أعيان. وهذه إضافة الأعيان تضاف إلى الله عز وجل تشريفا، فناقة الله شرف الله الناقة وجعلها آية، وشرف الله البيت وجعله مثابة للناس وأمنا وهكذا. فإضافة الأعيان هي إضافة المخلوق إلى خالقه، من إضافة المخلوق إلى خالقه، وإضافة الأوصاف من إضافة الموصوف الصفة إلى موصوفها. يقول نعم وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة وغيرها مع أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة. وأنت ترى ما وقع مما يخالف ذلك من الحلف بالكعبة ودعائها، وكذا مقام إبراهيم والتمسح بها طلبا للبركة لجدرانها، هذا كله ما هو صحيح. من تمسح بمقام إبراهيم، وقل من يسلم من هذا ممن يحج من أهل الآفاق وأهل مكة كما يفعل بغيرها. والكعبة عظمها الله بأن جعل حجها ركنا على من استطاع وشرع العبادة عندها وخصها بالفضل، فالمشروع إنما هو الطواف بها والصلاة إليها لا الحلف بها ونحوه من الشرك في العبادة. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قال وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن للنساء هكذا يقول في عمل اليوم والليلة والكبرى بلفظ أجعلتني لله عدلا أو عدلا. قال عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وهنا أجعلتني لله عدلا قل ما شاء الله وحده. وخرجه ابن ماجه بلفظ إذا حلف أحدكم فلا يقول ما شاء الله وشئت، ولكن ليقول ما شاء الله ثم شئت. وفي إسنادهما الأجلح بن عبد الله الكندي قال بوصيري في الزوال مختلف فيه، وضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن سعد، ووثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان والعجلي. وقال الحافظ في التقريب صدوق شيعي، والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله. قال ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قالت رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا أنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا أنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. يمنعني كذا وكذا. طيب هذا الحديث في السنن ولم يذكر لفظه، إنما قال بنحوه يعني الذي قبله من حديث حذيفة. وقال البوصيري في الزواد رجال إسناد ثقات على شرط البخاري، وأخرجه بنحو لفظ المصنف هنا الإمام أحمد في المسند، وعنده كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها، وهذا معنى كذا وكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه الحياء. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد وهذا الحياء منهم ليس على سبيل الحياء من الإنكار عليهم، بل كان صلى الله عليه وسلم يكرهها ويستحي أن يذكرها لأنه لم يؤمر بإنكارها، فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤية الصالحة أنكرها ولم يستحي في ذلك. وقال الإمام محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم، غير أنه قد كان يكره أن يقال ذلك ويستحي أن ينهاكم لأنه لم يكن جاءه عن الله تعالى نهي عن ذلك. فلما رأى طفيل الرؤيا استدل بذلك على أن الله تعالى كره ذلك فنهى عنه، فكان إمساكه عن النهي في الأمرين جميعا حياء منهم فعلا حسنا عن خلق كريم، ثم آثر ما هو أولى به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هو كان يكره هذا ولا يرتضيه صلى الله عليه وسلم، ومنعه الحياء عن الإنكار لأنه لم يأته وحي في ذلك. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينكر بوحي صلوات الله وسلامه عليه. والرؤيا من المؤمن الرؤيا الصالحة تأييد وجزء من 46 جزء من النبوة، وفي لفظ من كم؟ من 70 جزء 46 جزء، واللفظ الثاني جزء من 46 جزء من النبوة. يقول هذا يبين ما تقدم من أن هذا شرك، لأن المعطوف بالواو يساوي المعطوف بالمعطوف عليه، لأن الواو وضعت لمطلق الجمع، فلا يجوز أن يجعل المخلوق مثل الخالق في شيء من الإلهية والربوبية ولو في أقل شيء، كما تقدم في الرجلين الذين قرب أحدهما ذبابا للصنم فدخل النار. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسد طرق الشرك في الأقوال والأعمال. أنكر، ما قال ما هو وقته والأمر سهل، لا، أنكر مباشرة صلى الله عليه وسلم. كان يكره هذا، كان يكره هذا، ما يحب الغلو فيه ولا أن يرفع وكشانه صلوات الله وسلامه عليه. رسول معصوم عن الشرك أو أن يرضى به. يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، قال سبحانك، نزه الله عز وجل أن يقول هذا أو أن يرضى بأن يشرك به من دون الله. ما لا شغلت الناس يا جلس، عرفتم يا أخواني؟ فهذا هو الأمر الذي ينبغي أن نفهمه دائما، لا ترضى أن يغلى فيك، ولا ترضى أن يرفع، أن ترفع فوق شأنك، لا ترضى. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما رضي، أنكر، كان يكره، حتى جاء الوحي فنهى صلى الله عليه وسلم، حرف واحد ما رضي به، حرف واحد، حرف الواو ما رضي به. كيف بمن يرضى بأكبر من ذلك؟ نسأل الله العافية والسلامة، يرضى أن يتمسح به وأن يشرك به وأن يدعى من دون الله وأن يغلى فيه، فهذا مصيبة عظيمة. فانتبه، لا تغلو في أحد. قال المصنف رحمه الله أو قال الشارح: هذه الرؤيا حق أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها، فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأنذر عن الشرك، وحذر عن قليله وكثيره. فانظر إلى ما وقع من الشرك العظيم في هذه الأمة، ينادون الميت من مسافة شهر أو شهرين أو أكثر، ويعتقدون فيه أنه ينفع ويضر ويسمع ويستجيب من تلك المسافة، وجعلوا الأموات شركاء لله في الملك والتدبير وعلم الغيب وغير ذلك من خصائص الربوبية، وتركوا نبيهم وما جاء به وقاله وما نهى عنه صلى الله عليه وسلم كأنهم لم يسمعوا كتابا ولا سنة، وقد بعثه الله بالنهي عن الشرك كما ترى، فما زال يدعو الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له حتى أكمل الله لهم به الدين وأتم عليهم النعمة، لكن رجعوا إلى الكمال، إلى من الكمال إلى الضلال، ومن سبيل النجاة إلى سبيل الهلاك. وهذه وإن كانت رؤيا منام فقد أكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها حق. فانظروا إلى هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سب الدهر، من سب الدهر فقد آذى الله. ما قرأنا مسائل؟ قال شيخ الإسلام: فيه مسائل أولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، لأنه شرك في الألفاظ، شرك في الألفاظ، ما شاء الله وشئت، وهذا دليل على أنهم يعرفون هذا، وأن النبي الله موسى عليه السلام حذرهم من الشرك الأصغر، وأن هذا في التوراة، وإلا من أين لهم؟ إذا الأنبياء جميعا دعوا إلى التوحيد وحذروا من الشرك كله الأكبر والأصغر. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، يعني أن هذا اليهود فاهم ولكن ما اتبع، علم لكن ما عمل، لذلك غضب الله عليهم. فأنت تقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهم أهل الإيمان والعمل. النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام البررة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، غير المغضوب عليهم وهم اليهود الذين علموا وما عملوا واتخذوا كتاب الله وراءهم ظهريا واستبدلوا الوحي بالسحر وأخذوا يعملون بالسحر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. من هؤلاء؟ هؤلاء اليهود اعتاضوا بهذا، اعتاضوا الحق بهذا الباطل وعملوا بالسحر وكان منتشرا عندهم. وهكذا اتباعهم الروافض وهم من جنس هؤلاء، فهم يعملون بالسحر. رئيسهم الروافض رئيسهم يهودي، عبد الله بن سبأ اليهودي. فهم أهل الهوى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، كما قال ذلك ابن عيينة رحمه الله. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، يعني بمثل هذه الكلمة أجعلتني لله ندا، سويتني مع الله، لا إله إلا الله كلمة. قال أجعلتني لله ندا حرف الواو، لو قال ثم كما أرشد صلى الله عليه وسلم سلم، لكن قال واو فقط وشئت. أجعلتني لله ندا مساويا مشابها لله، رفعت منزلتي إلى الرب العظيم، إلى منزلة الرب العظيم. فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك، يعني يا أكرم الخلق، ينادي من؟ محمدا صلى الله عليه وسلم، يا أكرم الخلق، هذا البوصيري صاحب البردة، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ما أبقى لله. فهنا يقول الشيخ فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك، ما لك أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أين الله؟ والبيتين بعده يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدود الحادث العميم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ويأتي المغامسي يقول أفضل شيء، أفضل قصيدة مدحت النبي صلى الله عليه وسلم هي قصيدة البردة، لا إله إلا الله، هذه أفضل قصيدة، خبيثة، خبث فيها في الكلام، يخالف الكتاب والسنة، لو كان لها رائحة ما استطاع أحد أن يفتح كتاب البردة من خبثها ونتانتها. وهذا يمدحها، عظيم جدا الشرك، لا يغفره الله، ما أبقى لله شيئا، يلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم ونسي الخالق الذي يعلم كل شيء، لا إله إلا الله. نعوذ بالله من الشرك ونعوذ بالله من الضلال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فانتبهوا يا أخواني، هؤلاء الناس يقولون أنهم على توحيد، يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن انظر ضلوا الطريق. أنت قلبك ممتلئ بحب الله سبحانه وتعالى، ممتلئ بحب الله، وكل محبوب من غير الله سوى الله عز وجل إنما أحببته لأنك تحب الله، لأن قلبك معلق بالله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أحببته لأنه جاء بهذا الدين من عند الله سبحانه وتعالى، ولأن الخير الذي نتكلم فيه كله جاء عن طريقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تحب حبا عظيما أفضل من نفسك ومن أبيك ومن أمك ومن أولادك ومن أصدقائك ومن مالك ومن جاهك ومن كل شيء تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما هو معنى هذا أنك تشرك به وترفع فوق منزلته؟ وهو قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. وأشياء كثيرة، يعني ما طلبوا منه المدد، يطلبوا منه المدد صلى الله عليه وسلم. وقصائد كثيرة في مدائح النبي صلى الله عليه وسلم قصائد الصوفية فيها شرك من هذا القبيل. فلنحذر هذه الدسائس، تأتيك دسيسة شركية على قالب كلام معسول وجميل شعر، فتتخبط مع المتخبطين. لكن لو كان عندك توحيد وعندك علم تحقق الألفاظ وتنظر مقاصد الكلمات وإيش يراد بها فتنقد، ما تمشي كل شيء مشي حالك، تروح هناك يا هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر كالسامع الكل فيما قد مضى وجرى، وتتراكس معهم، تراكس الناس المواليد، ويلا مع الموالد اللهم صل على محمد، ويهتزون يمينا وشمالا. هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم، كالسامع الكل فيما قد مضى وجرى، يعني الرسول يغفر الذنوب، لا إله إلا الله في المولد. يعتقدون الحضرة أنه حضر بنفسه صلى الله عليه وسلم. وأتي ذاك السوداني الصوفي يقول: والله شيخني الرسول صلى الله عليه وسلم، والله شيخني وقبل وقال لي: يا شيخ فلان أنا أتيكم إلى موالدكم كل عام. هذا منتشر في مقطع فيديو، وضمنت الجنة لكم. إيش هذا الضلال يا جماعة الخير؟ فانتبهوا. أنت تحمد الله توحيد، تدرس توحيد، تدرس تعظيم الرب سبحانه وتعالى، وتدرس أيضا كيف تقدر الرسول صلى الله عليه وسلم التقدير الذي جاء به وأمرنا به صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة اشكرها الليل والنهار، لابد أن تشكر هذه النعمة. ناس عندهم عقل مثل عقلك، وعين مثل عينين مثل عينيك، وعندهم أفواه، وعندهم كل ما عندك من الأعضاء، لكن ضلوا الطريق، وأنت اختارك الله وهداك، اشكر نعمة الله عليك. قال الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقول يمنعني كذا وكذا، يعني هذا اللفظ، لكن الاعتقاد أن يرفع المخلوق إلى منزلة الخالق هذا من الشرك الأكبر. لذلك هذا يصنف من شرك الألفاظ، لأن الصحابي ما كان يعتقد هذا أصلا الذي كان يقولون ذلك. الخامسة: أن الرؤية صالحة من أقسام الوحي. قال الشيخ العثيمين في القول المفيد: تؤخذ من حديث الطفيل لقوله صلى الله عليه وسلم: الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وهذا موافق للواقع بالنسبة للوحي الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول الوحي كان بالرؤية الصالحة من ربيع الأول إلى رمضان، وهذه 6 أشهر، فإذا نسبت إلى بقية زمن الوحي كان جزءا من 46 جزءا من النبوة، لأن الوحي كان كم؟ كان 23 سنة وستة أشهر مقدمة وستة أشهر مقدمة له، يعني قول جزء من 46 جزء من النبوة، هذه مدة إيش؟ مدة الوحي، مدة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقسيمها على مدة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا يقول الرؤية الصالحة من أقسام الوحي لهذا الحديث، هو وحي بالنسبة لمن؟ للأنبياء، وحي بالنسبة للأنبياء، أما لغيرهم فهي مبشرات وتكون حق، الرؤية الصالحة حق. وبعض الناس يرى رؤيا كفلك النهر، يعني يراها واضحة كما في الرؤيا يقع مباشرة كما في الرؤيا. أخبرني بعض أخوة من زملائي كنا عند الشيخ ربيع وكانوا يبحثون حديثا، كانوا يبحثون حديثا في علل الدارقطني، أحيل هم يحققون كتاب ويبحثون في الكتاب، أحالوا إلى علل الدارقطني، بحثوا ما حصلوا. طيب بحثوا لما تعبوا ما حصلوا، أخ جزائري. فهو أخبرني بنفسه قال فذهبت ونمت، فجاءني رجل في المنام يقول الحديث في المجلد كذا وكذا، قال وذكر الصفحة نسيتها، وصفحة كذا بس نسيت الصفحة. قال وأذهب إلى المجلد وأتصفح المجلد ورقة ورقة فلقيت الحديث. فالرؤية الصالحة تبشر بالخير، وهناك رؤى كثيرة يعني صالحة وقعت لا داعي لذكرها. طيب الثالثة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام لهذا الحديث، تشريع بعض الأحكام. ومن الظاهر هذا ها ما هو عبد الله بن عبد الله، لا مش عبد الله بن زيد، عبد الله بن عبد الله عبد الله بن زيد بن عبد ربه، مش المازني، أحسنت. في الأذان رآه في المنام، وعمر أيضا رآه في المنام، فشرع الأذان. طيب إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا نقول ندخل في الدرس الذي بعده. أسئلة من أين؟ يقول هل هذا سؤالك، هل تعليق كلمة الله محمد على مستوى واحد يدخل في النهي؟ نعم يدخل في النهي. يعني الآن كثير من اللافتات يكتبون الله ومقابله إيش؟ محمد. وهذا غلط، هذا من المتصوفة وأهل وجماعة التبليغ يجعلون إيهام، يعني منزلة النبي صلى الله عليه وسلم كمنزلة الله عز وجل، لا. لذلك أنكر هذا علماء السنة، فلا يكتب في لافتة الله محمد، غلط هذا. هل محمد الله سبحانه وتعالى؟ لا. إذن لا يجوز، أنكروا هذا، طردوني من المسجد بسبب إنكاري على هذه المسألة. في مسجد المساجد كنت أخطب فيه، فكان في لافتات وما انتبهت لها في المسجد، فبعدين انتبهت أنه في مثل هذا. كنت أكلم المؤذن وكان من بنغالي، يقول له يا أخي أنزل هذه الأشياء، هذا ما فهمته، وخطبت أكثر من خطبة قبل ما أنكر عليه أفهمهم الوضع. وبعدين ثالث أو رابع خطبة كان في التوحيد وأمرته. المهم هذا راح يستكاني صاحب المسجد، هو شكله عنده لخبطة هذا المهم، أخرجني. فالشيخ ربيع له قصة في هذا، قال كنت ماشي في السيارة ورأيت قدامي في سيارة مكتوب الله محمد، قال والحق، هو يسرع وأنا أسرع، كان يسوق، قال فقطعنا شوطا ما أدري بلدة كذا وصل فيها، هو وراه جزاه الله خيرا يريد ينكر هذا، فأنكر عليه، قال هو عرف أني أريد أنكر عليه، هرب، قال وأنا ما تركته وراء لين وقف، ووقف في بلدة بعيدة عن الطريق الذي يريده الشيخ، وأنكر عليه وبين له. الشاهد أن هذا ينبغي أن تنكر، ولا يعلق أسماء الله اسم الله عز وجل في الجدران، ولا تكتب الآيات في الجدران، هذا مما لا يجوز، يعني يمتهن اسم الله سبحانه وتعالى، وليس هذا من فعل السلف. طيب يقول هل يجوز رسم الكعبة على لوحة كمشروع مدرسي؟ يعني الكعبة ما هي اسم الله سبحانه وتعالى، فإذا رسمت الكعبة من باب أن يعلم الناس أن هذه الكعبة يطاف حولها وكذا، وهذا الحجر الأسود هنا، وهذا الركن اليماني هنا، وهذا الحجر هنا، ويشرح المدرس، لا بأس بهذا إن شاء الله. نعم، للزينة هو عموما هذا. يعني الشيخ بن باز رحمه الله سئل عن الكعبة تكون في السجادة، يشوف السجادة على أنها القبلة، طيب، وأحيانا تكون يكون إيش مسجد النبي، المسجد النبوي وقبة القبة الذي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر هذا، قال لا ينبغي هذا، لا يجوز، لأن هذا من صنع المتصوفة أصلا. وأيضا المفروض على السجادة التي يصلي عليها يكون شيء غير ملهي، وما فيه ألوان ولا فيه رسومات. اذهبوا بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، لأن فيها خطوط، كان فيها خطوط. قال حديث من قال في يوم 100 مرة سبحان الله بحمد حطت عنه خطاياه، هل هو في ذلك اليوم فقط أم يشمل كل الأيام؟ الحديث مطلق، حطت عنه خطاياه وغفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، الحديث مطلق، لا تقيدها بذلك اليوم، وفضل الله واسع. ونسأل الله أن يغفر ذنوبنا جميعا وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.